الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول أن لديها ذهبا تلبسه أحيانا وتلبس شيئا منه، فهل فيه زكاة؟ الحمد لله، إن زكته فهو أحبط لها خروجا من خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإن لم تزكه فلا حرج عليها، لأن القول الصحيح في هذه المسألة هو أن حلي المرأة التي أعدته للاستعمال لا زكاة فيه، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل عدم الزكاة في نوع في المال إلا بدليل، ولم يأتي الدليل إلا بالزكاة في النقدين الذهب والفضة. وأما حلي المرأة فإنه خرج عن كونه نقدا إلى كونه حليا مستعملا، فإذا أخرجت المرأة زكاته مع السعة فقد أحسنت، وإن لم تخرجه فلا شيء عليها. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم وجمع كبير من المحققين من أئمة الدعوة رحم الله الجميع رحمة واسعة، والله أعلم.